كان الإمام لا يستطيع الوقوف ونحن نستطيع الوقوف. هو هذا نحن نصلي جلوس مع الله. هون الشاهد إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. أولا من الضروري جدا أن نستحضر في أذهاننا أن هذا الإمام ولو كان من أئمة آخر الزمان فهو على الأقل يعلم أن القيام فرض في الفريضة، وإذا لا يتصور أبدا أن أنه يجلس بدون أذن، صح ولا لا؟ إذن لما نسمع هذا الحديث بدنا نتصور هذه الحقيقة الأولى، وإذا صلى جالسا هذه أول واحدة. لذلك قلت يعني أنا أقول لك يا أستاذ وإيه بعدودة أبو ياسر أهلا وسهلا فنحن لما ذكرنا الحديث يجب فورا أن يتبادر لذهننا لما قال عليه السلام إذا صلى جالسا يعني لضرورة لا يتصور الإمام يصلي في الفريضة. عليكم السلام. كملها صافي. السلام عليكم. بين عليك وردان. السلام عليكم. كيف الحال؟ عدو وصمات. طيب. أهلا. السلام عليكم. عليكم السلام. بس يجي مكراس مهنة. كراس لاحظتي اللي تكرر فلسفة لحظة الأولى اللي يسلم على كل حال. أنا فعلت هذا أنت فعلت أو ما فعلت؟ نعم تنبيه جيدة جدا. أنت خليها مستورة الله يهديك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا جماعة اليوم كانوا مشغولين باتخاذ البلدية فلم أجدوا واحدا بادي وغاشي وجماعة خير اللي حضر خير وزين خير أي ما بيصلي جالسا إلا بالضرورة. إذا هاي بدائية لازم تستقر. بس لازم يستقر. كل واحد. لا ما يروح في. لأنه إذا أسأنا الظن في نقول نتذكره وخالفته. فأي ظنين بأول أول. يقوم تذكر حديث لا يقوم الرجل الذي في المجلس به من أوله لكي يستوعبه من حضر أخيرا. جزاك الله خير. قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. الملاحظة الأولى ذكرتها لك آنفا وهي وإذا صلى جالسا بدنا فورا نلقي في ذهننا أي لضرورة، لأنه في الفرد هل يوجد إنسان يصلي جالسا. الملاحظة الثانية، فصلوا جلوسا أجمعين، إذا كان الإمام مريض فجلس بدل أن يقوم، والقيام فرضا. هل نتصور أن الجميع كمان مرضى مثله؟ لا. إذن الحديث صريح الدلالة تماما أن السليم القوي المستطيع للقيام إذا كان إمامه مريضا يصلي من قعود فعليه أن يشاركه في القعود. لماذا؟ تحقيقا لمبدأ إنما جعل الإمام ليؤتم به، واللفظ الأول اللي ذكرناه في أول مجلس، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. الإمام جالس وأنتم رؤى منه. وإذا ذكرنا مناسبة الحديث فستتجلى لكم الحكمة والغاية الشرعية من هذه الشريعة الإسلامية، إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. ما هو السبب؟ يقول جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جحشت به دابته يوما فوقع على الأرض فأصيب في أكحله في عضده، وحضرت صلاة الظهر لم يستطع أن يصلي قائما فصلى قائما والناس حوله من قيام، وهذا واجبه تطبيقا لأمر الله عز وجل في القرآن وقوموا لله قانتين. فإما لمح عليه السلام الصف عن يمين وعن يساره قائم، أو رآه لأنه من معجزاته عليه الصلاة والسلام قال إني قد بدنت فلا تسبقوني بالركوع والسجود فإني أراكم من خلفي كما أراكم من أمامي. هذه معجزة للرسول عليه السلام لم تكن لأحد من قبل ولن تكون لأحد من بعد. فلما رأهم قياما وهو جالس أشار إليهم في الصلاة أن